كثير من الأئمة هداهم الله يقول زمن تأديتهم للصلاة على النصف من صلاتنا هنا في المسجد التي صليناها مع سماعتهم، لهذا لا يمكنون المأمومين من الطمأنينة والخشوع الذي هو لب الصلاة، فهل تتكرمون بالتعميم عليهم ومناصحتهم؟ إن شاء الله هذا طيب، هذا لا شك طيب، ولا شك هذا واقع. كثير من الأئمة عنده عجلة في ركوعه وسجوده، ولا ينبغي له يكون عنده هدوء وركود حتى يطمئن الناس وحتى يتلاحق الكبير والضعيف والمريض في ركوعه وسجوده. نعم. ما هي مسافة وإما ينبغي يفعل يكون يسبح 3 مرات أو 5 مرات، سبحان ربي العظيم في الركوع 3 مرات أو 5 أو 7، ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود كذلك، ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر حتى يثابر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدنو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أن أنس أنه رأى إماما مطمئنا في صلاته يعد له 10 تسبيحات، فقال إن هذا أشبه الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام.